مستقيما للجنان إن الظلام يلف روحي والجنان معاصي حياتي والوجود كم كبلت روحي المعاصي بالقيود فبدت معاصي حياتي والوجود فأزح غشاوة خافقي وارفع سدود واغفر صدودي وابتعادي والجحود يا من عليه الاعتماد والاتكال في دنياهم إني لمشتاق إلى لقياكم وكرهت طول المكث في دنياهم إن كان مكثي فيه خير فليطل إن كان مكثي فيه خير فليطل لكن دا زلتي خفافا أو ثقال يا من عليه